علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام أن صلاة التطوع نحن مأمورون بها، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه يحصل بها عدة فوائد، من بينها جبر النقص الذي يحصل في الفريضة، ومن بينها أن الإنسان يكون وليا لله عز وجل، ومن بينها أنه يكون من أهل الجنة. مر معنا حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعرفنا بأن صلاة التطوع على أربعة أنواع، فهناك تطوع مقيد بالفريضة وهي السنن القبلية والسنن البعدية، وهناك تطوع مقيد بوقت كصلاة الضحى وصلاة الليل، وهناك تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء، وهناك تطوع مطلق، يعني ما عنده سبب ولا وقت ولا هو متعلق بالفريضة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات تطوعا، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح، فالمجموع 10 ركعات. ثم بعد ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها أفادت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء، فزادت على الفائدة التي استفدناها من حديث ابن عمر 2 ركعات، بأنه كان يصلي قبل الظهر 4. وأم حبيبة رضي الله عنها أفادتنا فائدة ثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 حرمه الله على النار. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة 40 ركعة، الفرائض 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، وكان يوتر في الليل 11 ركعة، يعني في كل يوم وليلة كان له 40 ركعة، الفرائض 5 مجموعها 17 ركعة، والسنن الرواتب المرتبطة بها قبلية أو بعدية كانت 12 ركعة، فيكون مجموعها 29 ركعة. ثم كان يصلي بالليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فيكون مجموع الركعات التي يركعهن أقلهن 40 ركعة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، ما ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في وقت الضحى ما شاء الله له أن يصلي، كان يصلي صلاة الضحى ما كتب الله له أن يصلي. سيأتي معنا الآن بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر، وأنه كان يصلي قبل المغرب يعني بعد الأذان، فالمقصود من هذا الكلام أن الموفق من عباد الله هو الذي يكثر من السجود، يكثر من السجود، يكثر من التطوع، وهذا الذي غفل عنه كثير من الناس خاصة من إخواننا الشباب. فتجد الواحد منهم يكثر من الكلام والقيل والقال، ثم بعد ذلك هو عاجز أن يصلي سوى الفريضة، حتى لربما يبلغ الحال ببعضهم، نسأل الله العافية، أنه ما يصلي حتى الوتر، حتى ركعة الوتر فإنه يعجز عنها. ولا شك بأن هؤلاء قد قيدتهم ذنوبهم وأثقلتهم خطيئاتهم، وإلا يوم القيامة لن ينفعنا كثرة الكلام والقيل والقال وأن فلانا وأن فلانا، وإنما سينفعك ما قربته لله عز وجل من عمل صالح. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة كانت تامة، وإن كان فيها نقص يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع جبر به ذلك النقص. أما إنسان يأتي يوم القيامة ما أتم صلاته، لا أتم قراءتها ولا خشوعها ولا واظب على الصلاة مع جماعة المسلمين، ودائما يأتي متأخرا مسبوقا أو يصلي وحده خلف الصفوف، ثم بعد ذلك لا سنن مؤكدة واظب عليها ولا نوافل حرص عليها ولا تطوعات أتى بها، فمثل هذا ستكون صفقته خاسرة. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة أربع ركعات قبل العصر تستجلب بها رحمة الله، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. هذه من السنن الزائدة على الاثنتي عشرة ركعة، إذن المجموع الآن ستة عشرة ركعة. فالإنسان الموفق يحرص قبل صلاة العصر أن يصلي لله ويتطوع بأربع ركعات. نعم. نعم، راوي الحديث هو أبو سعيد عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، وهذا الرجل المبارك من أصحاب الشجرة ممن نزل فيهم قول ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سكن المدينة رضي الله عنه، ثم ارتحل إلى البصرة وابتنى بها دارا، وكان أحد عشرة من الفقهاء وجههم عمر رضي الله عنه إلى البصرة من أجل أن يعلم الناس، وكانت وفاته سنة 60 وقيل قبلها بسنة. يروي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فها هنا أفاد هذا الحديث زيادة ركعتين قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان من السنة أن يصلي الناس ركعتين، لكنها ليست سنة راتبة، ليست سنة راتبة بحيث يعني ليست هي في منزلة ركعتي الفجر مثلا، وليست هي في منزلة الوتر، وإنما تفعل حينا وتترك حينا. وهذه السنة ثابتة بالطرق الثلاثة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره. أما قوله فقد قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، هذه سنة قولية. وأما السنة الفعلية ففي رواية ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل المغرب. وأما السنة التقريرية فقول ابن عباس كنا نصلي ركعتين قبل المغرب فيرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، معنى ذلك أنه قررهم عليها. فهذه سنة قولية فعلية تقريرية. فيا أيها الموفق أحسن الله إليك، احرص على ركعتين قبل صلاة المغرب، ويسن لك أن تتركها أحيانا. وبعض الناس اعترض قال بأن الوقت ضيق، الإمام النووي رحمه الله قال وهذا قول فاسد، لأنه اعتراض على السنة بمحض الرأي، ومعلوم أن الركعتين لا تخلان به الوقت. يعني الآن مثلا نحن نمكث بين الأذان والإقامة 10 دقائق، أو ربما في بعض المساجد يمكثون 5 دقائق، فسواء مكثنا 10 أو 5 أو 4 فيمكن خلالها أن يؤتى به هاتين الركعتين من غير تضييق ولا تضييع للوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، يعني الرغيبة التي قبل صلاة الصبح كان يصليها في بيته، وأمنا رضي الله عنها كانت ترقب صلاته من حرصها على الاقتداء به والتأسي بفعله، كانت تقرب صلاته وكانت عندها الحذر والتقدير، تحذرها فتقارن بين هاتين الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح وبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة اليوم، فتراهما خفيفتين سريعتين، حتى إنها لتستغرب فتقول أقرأ بأم القرآن، يعني تتشكك تقول ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة أو أنه ركع قبل أن يتمها. بعض الناس فهم خطأ من هذا الحديث أن ركعتي الرغيبة يقتصر فيهما على الفاتحة، لا ليس هذا بصحيح، بل سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو كان يقرأ فيهما بالآيتين من البقرة وآل عمران، قولوا آمنا بالله في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في آل عمران. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام بالنسبة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته على العموم كانت صلاة طويلة مترسلة، يطيل القيام يطيل الركوع يطيل السجود صلوات الله وسلامه عليه، لكن الركعتين اللتين قبل الصبح كان يخففهما ويتجوز فيهما. والعلة في ذلك ظاهرة، أنه خارج من صلاة طويلة وهي صلاة الليل، وسيدخل في صلاة طويلة وهي صلاة الصبح كما مر معنا في صفة صلاته بأنه كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة. فلذلك بين هاتين الصلاتين الطويلتين كان يستجم بركعتين خفيفتين هما خير من الدنيا وما فيها. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فائدتان. الفائدة الأولى أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يركع ركعتي الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية أنه كان يخففهما، ما كان يطيل ولا يترسل فيهما صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذه الرواية عند مسلم في صحيحه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وابن القيم رحمه الله يقول فهاتان السورتان اللتان اشتملتا على الإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله وتوحيد الله عز وجل بنفي المثيل والند والنظير عنه جل جلاله، كان يختم بهما ليلته فيقرأ بهما في الوتر. فإنه في صلاة الوتر كان يقرأ سبح والكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقرأ بهما في ركعتي الفجر كأنه يختم بهما ليلة ويفتتح بهما يومه. يختم بالليل بهاتين السورتين ويفتتح النهار بهاتين السورتين، فكأن أول الأمر إخلاص وآخره إخلاص لله عز وجل. وهاتين السورتين المباركتين كان يقرأ بهما أيضا في سنة المغرب، وكان يقرأ بهما في سنة الطواف، في سنة الطواف بعد أن يكمل سبعة أشواط كان يركع عند المقام ركعتين يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. فمن السنة أيها المسلم في ركعتي الفجر أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. وثبت في صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى بدل الكافرون بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بدل قل هو الله أحد كان يقرأ بالآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويستفاد من هذا فائدة جواز الاقتصار في الركعة على الآية من وسط السورة، جواز الاقتصار في الركعة على قراءة آية واحدة من وسط السورة، لكن يكون آية يتم بها معنى، يتم بها معنى، يعني ما في إنسان يصلي فيقول والضحى ويركع، لأن هذه ما تم بها معنى، وإنما المعنى يتم بذكر المقسم عليه. تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، بعد ذلك يمكن أن تركع. أو مثلا واحد يقرأ إذا وقعت الواقعة ويركع، ما ينفع، لأن ها هنا المعنى ناقص، هذا شرط، أين جوابه؟ مفروض يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة من أجل أن يتم المعنى. فاليستحب لك، هذه أيضا فائدة أخرى، بأن تقرأ هذا تارة وهذا تارة. يعني لو عودت نفسك مثلا أسبوعا تقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص، وأسبوعا آخر تقرأ بقولوا آمنا وقل يا أهل الكتاب، من أجل أن يتأتى لك العمل بالسنة كلها وألا تهمل بعضها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، يعني إلى أن تقام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كان يضطجع على شقه الأيمن. قال محمد بن الأمير الصنعاني في سبل السلام: والناس في هذه الضجعة بين إفراط وتفريط وتوسط، أما أهل الإفراط فيمثلهم أهل الظاهر، ومنهم الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، فإنه قال بوجوبها، وجوب هذه الضجعة، لأنه يجب عليك أيها المسلم بعد ركعتي الفجر أن تضجع. طيب، والطرف الثاني قالوا بكراهتها، هذا قال بوجوبها وهؤلاء قالوا بكراهتها. وممن كرهها عبد الله بن مسعود، كان يرى بعض الناس يعني يتكئ فكان يقول: ما بال أحدكم إذا صلى ركعتين يتمعك كما تمعك الدابة، يتقلب يعني كما تتقلب الدابة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما مع حرصه على السنة كرهها. وتوسط إمامنا مالك رحمه الله فقال بأن هاتين، بأن هذه الضجعة تفعل استراحة لاستنانا، تفعل استراحة لاستنانا. ما معنى هذا الكلام؟ واحد متهجد بالليل مثلا قام من الساعة الثانية يتهجد، ثم لما سمع النداء نقل خطاه إلى المسجد، فمثل هذا لو أنه ركع ركعتي الفجر فالضجع فلضجاعه معنى. أما إنسان استيقظ ما شاء الله نام من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة والنصف، كم ساعة؟ 7 ساعات ونصف، ما شاء الله تبارك الله. ثم جاء الضجع، ما وجه الضجاعه؟ يعني مثل هذا ما شاء الله شبعان نوم، لماذا يضجع؟ ولذلك بعض الناس في بعض المساجد لما يعني الضجع فقيل له: ما هذا؟ قم. فقال: هذه سنة. قال له: سنة التهجد كيف؟ يعني هل أتيت بها؟ فما يصلح هذا. مثل ما قيل لو كنتم تذكرون في جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة كان يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام لما كبرت سنه وضعفت قوته عليه الصلاة والسلام، وصلاته طويلة، ولذلك قبل أن يقوم للركعة الثانية كان يستريح قليلا ثم يقوم. أما الآن صلاتنا هذه الخفيفة ما شاء الله التي تستغرق دقائق معدودة، ما وجه يعني الاستراحة فيها؟ ولذلك الإمام النووي رحمه الله رجح قول مالك في أن هذه الضجعة تفعل استراحة لاستنانا، إنسان ما يعمل على أنها يعني سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من باب العادة، من باب العادة، من باب التقوي على العبادة عليه الصلاة والسلام. ثم إن له خصوصية في أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. أما هذا الذي يضجع فإنه لا يأمن أن تنام عيناه وينام قلبه وينتقض وضوءه، ثم بعد ذلك لربما يكابر في أنني ما نمت وقد سمع الناس وطيطه، ويقوم يصلي وتقع صلاته باطلة. فالتوسط في هذا ألا نقول بوجوبها ولا بكراهتها، وإنما نقول تفعل استراحة لا استنانا، والعلم عند الله تعالى. إذا صلى أحدكم ركعتي الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. ابن حزم رحمه الله أخذ بظاهر الأمر ها هنا بأنه للوجوب، والإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنكر هذا الحديث، وذكر بأن في رواته عبد الواحد ابن زياد، وأنه ضعيف جدا، يعني هذا الراوي ضعيف جدا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بأن هذا الحديث لا يقل عن درجة الحسن، عن درجة الحسن، لكن الأمر في هذا الحديث ليس على ظاهره، كما اعتقد ابن حزم رحمه الله أن هذه الضجاعة واجبة، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من احتاج إليها أن يأتي بها. أما أن نتخذها يعني سنة الآن، تصوروا تدخل المسجد تجد الناس كلهم يعني مضجعين، هذا ما يتأتى. نعم. يا أيها الإخوة الكرام، صلاة الليل أمرنا بها ربنا جل جلاله في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبر ربنا جل جلاله عن صفة أهل الجنة بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا المعنى أخذه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يعني عبد الله بن رواحة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يبيت نائما، وإنما كان يبيت لله متهجدا قائما. فصلاة الليل أيها الإخوة من أفضل الأعمال، وهي أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الصلاة إلى الله وأحب الصيام، فقال أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فلذلك صلاة الليل أيها الإخوان فيها فوائد. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم ومنهاة عن الإثم وهو دأب الصالحين من قبلكم. عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم ومنهاة عن الإثم وهو دأب الصالحين من قبلكم. فهذه أربع فوائد. أول شيء فيه إرضاء لله عز وجل، لأن هذا الإنسان الذي يحب الراحة يحب النوم بطبعه، وفي الشتاء الجو بارد وفي الصيف الليل قصير، مع ذلك هذا الإنسان فارق فراشه وقام يركع لله كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت تؤنسه وتتكلم معه، فقام عائشة: دعيني لأناجي ربي. فقالت: يا رسول الله، إني لا أشتهي قربك، ولكني أوثر رضاك على رضاي. يعني الشيء الذي ترضاه أنت وتحبه أنا أوثره على الشيء الذي أحبه. فقيام الليل مرضاة لربنا. ثم الفائدة الثانية: مطردة للداء عن أجسادنا. والآن الأطباء عندهم كلام بأن الذي يقوم بالليل هو أبعد عن أمراض الروماتيزم وأمراض العظام وما أشبه ذلك مما يشكو منه كثير من الناس. والفائدة الثالثة بأن فيه منهاة عن الإثم. منهاة عن الإثم يعني الذي يقوم بالليل، فهذا القيام الله جل جلاله يعصمه به في النهار من احتقاب الآثام والأوزار. ثم الفائدة الرابعة: التشبه به الصالحين، وهو دأب الصالحين من قبلكم. ولذلك يا أيها الموفق، أحسن الله إليك، إذا صليت العشاء فاركع ركعتي السنة، ثم بعد ذلك لا توتر، أخر الوتر إلى أن ترجع إلى بيتك، ثم بعد ذلك صلي ما كتب الله لك أن تصلي، ولو ركعتين في كل ليلة، ولو ركعتين، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم بعد ذلك أوتر، ولو صليت أربعا وأوترت بالخامسة فهو أطيب، ولو صليت ستا وأوترت بالسابعة فهو أطيب، ولو صليت ثمانيا وأوترت بالتاسعة فالله أكثر وأطيب. ثم الكمال أن تصلي عشرا وتوتر به الحادي عشر، وهو الذي كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على قيام، وأنت مخير، إما أن تفعله قبل أن تنام، وإما أن تنام ثم تقوم قبل طلوع الفجر فتركع لله ما شاء الله لك أن تركع. يعني يصح قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله ووسطه وآخره. يعني ممكن توتر ثم تنام، توتر في البيت، يعني صلي ما كتب الله لك أن تصلي ثم توتر وتنام، ويمكن أن تنام ثم تقوم مثلا الساعة الثانية تصلي ما كتب الله لك أن تصلي ثم ترجع فتنام، ويمكن أن تؤخر ذلك إلى آخر الليل، تنام إلى الرابعة أو تنام إلى الرابعة والنصف، يعني إلى الأذان الأول، فتقوم وتتوضأ وتصلي ما كتب الله لك أن تصلي، وقبل أن يطلع الفجر الصادق فتوتر. نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ها هنا في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، سيتبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على ذلك، إن اثنين اثنين اثنين اثنين كما نفعل في رمضان، فإننا في رمضان نصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم نوتر بواحدة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل ذلك وأحيانا كان يفعل غير ذلك، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله.